باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين لليمين واليقين أقاموا شرعة الدين فهم صوارم الحق عزائم لا تلين فتحنا كتابا رأينا عجابا سمعنا جوابا لسائل ميت عن الرجال سادوا لدينهم تنادوا لمجدهم أعادوا فكانوا قادة الدين باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين فهم صوارم الحق عزائم لا تلين باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين قال عبد الله بن مبارك من كان يخدر خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطر قضل ذلك النحر إثرتها والسيو إثرتها والسيو مبارك بيمه أضاء درم الألوم أضاء درم الألوم قضل ذلك النحر إثرتها والسيو إثرتها والسيو مبارك بيمه أضاء درم الألوم أضاء درم الألوم لن ننسى ذلك الجيل عن أهلهم لن نميل لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل على العهد نمضي به وبالله نستعين واليقين أقاموا شرعة الدين وهم صوارم الحق عزائم لا تلين لليمين واليقين أقاموا شرعة الدين وهم صوارم الحق عزائم لا تلين قال الإمام الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب غامك واجد أمرك الغالي إنما أنت أيام إنما أنت أيام الآية يا مصرنا فخلدت للزمان فخلدت للزمان واجد أمرك الغالي إنما أنت أيام إنما أنت أيام فخلدت للزمان لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل لن ننسى ذلك الجيل عن نهجهم لن نميل على العهد نمضي به وبالله نستعين باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين فهم صوارم الحق عزائم لا تلين باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين فهم صوارم الحق عزائم لا تلين قال الإمام مالك بن دينار اللهم إني لم أحب البقاء في الدنيا إلا لطاعتك اللهم لا تحرق شيبتي في النار ترنم الزهد به فأطرب المتقين بتوبة صادقة هز قلوب المئين ترنم الزهد به فأطرب المتقين بتوبة صادقة هز قلوب المئين ترنم الزهد به فأضرب المتقين باليمين واليقين أقاموا شرعة الدين فهم صوارم الحق عزائم لا تلين فتحنا كتابا رأينا عجابا سمعنا جوابا لسائل من يكون عن الرجال سادوا لدينهم تنادوا لمجدهم أعادوا فكانوا قادة الدين